العزيز الغفار يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم الجبار. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأطهار وإمام الأخيار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، فإن تقوى الله تعالى هي العروة التي لا تنفصم، وهو الحبل الذي لا ينثلم. اتقوه تعالى في سركم وعلانيتكم وحضركم وسفركم ومنشطكم ومكرهكم، فإن تقوى الله تعالى سبيل الفلاح وطريق النجاح وسبب الصلاح في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ثم تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا الطيبة ورحلتنا المباركة. ما أعظم تاريخ وأشرف قصة وأصدق سيرة، إنها سيرة الحبيب المصطفى وتاريخ النبي المجتبى الذي نحتاجه في هذه الأيام بصفة خاصة. فإننا نعيش عصرا مع الأسف قد جهل فيه كثير من هذه الأمة، كثير من أبنائها فضلا عن غير هذه الأمة، جهلوا رسولهم ونبيهم، جهلوا حاله، جهلوا حياته، ما عرفوا سيرته، بل ما عرفوا منها إلا خطوطا عريضة تلقوا ذلك من بعض ما تبثه وسائل الإعلام العربية وغيرها، سواء كان ذلك عن طريق المسلسلات أو الأفلام، مما قد يوجد فيه ما لا يمت بسيرة الحبيب بصلة. فعلى أهل الإسلام قاطبة أن يعودوا إلى أهل العلم والدعوة والإصلاح، وإلى المصادر الموثوقة في مطالعة سيرة حبيبهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. فإن معرفة السيرة النبوية كفيلة والله في زيادة الإيمان. وأذكر قول ابن حزم الظاهري رحمه الله في هذا المقام، يوم أن قال وهو يتكلم عن السيرة، قال كفى بسيرته معجزة وآية، كفى بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة وآية تدل على صدقه. وكما تعودنا أحبتي، لا نسرد أحداث السيرة على سبيل الثقافة الباردة أو شحذ وشحن الأفكار والأذهان، بل لا بد من أن نخرج بدروس وعظات وعبر، وأن نفقه تلك الأحداث المثيرة. هذا هو لقاؤنا السادس عشر منها، وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن طلائع الهجرة إلى المدينة، عن طلائع الإيمان والتوحيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وذلك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهما أن يبقيا معه لما يريد الله تعالى لهما من الخير. وكذلك التحق مجموعة من الصحابة بإخوانهم إلى المدينة من الحبشة، إلا أن بعضهم بقي وسيبقى إلى السنة السابعة، إلى السنة السابعة من الهجرة، حتى يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عقب غزوة خيبر، وذلك لغاية عظيمة وهدف كبير، وهو الدعوة إلى الله بالحبشة، وتعليم الناس دين الله عز وجل، وتفقيه الناس في دينهم. فلم يكن بقاء الذين بقوا بالحبشة تخاذلا أو استكبارا أو كسلا أو ضعفا في إيمان، كلا، بل كان لغاية، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. أما الطلائع التي وصلت إلى المدينة النبوية، فإنهم بمجرد وصولهم أيها الأحبة راحوا يعلنون شعائر الله تعالى، ويجتمعون عليها ويظهرونها باعتزاز وفي أمن وأمان. وأعظم تلك الشعائر عباد الله الصلاة المكتوبة، فجعلوا يجتمعون على صلاة الجماعة، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون المدينة ووصلوا إلى العصبة وهو موضع بقباء، اجتمعوا على الصلاة، وكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، لأنه كان أكثرهم قرآنا. أما هم من؟ مولى عبد. أما المهاجرين من الصحابة، وتقدمهم في الصلاة المكتوبة، ما أنه عبد ومولى، لكن لا يضره ذلك ما دام أنه أكثرهم قرآنا، فإن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهنا علمت قريش أن خطرا داهما بات يهدد كيانها الوثني والاقتصادي. أيقنت قريش الآن أنه صار للإسلام مأرز يأرز إليه، وحصن يحتمي به، وصارت على وجل وخوف من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنتشر وأن تمتد، فإنها حالت طويلا لمدة سنوات متتالية أن تمنع ذلك، وأن تحول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون له صولة وجولة في جزيرة العرب، أو أن تقوم له دولة تحمي بيضة أصحابه ويقام فيها شرع الله جل وعلا. وثارت في دمائها غرائز السبع المفترس الذي يخشى على حياته. إنهم كانوا يقولون في أنفسهم إن محمدا سيلتحق قريبا بأصحابه، وهم يعرفونه جيدا. تعرف قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة جيدة، تعرف نصحه وحسن إرشاده وتدبيره للأمور، وتعرف أصحابه الذين كانوا يفدون رسولهم ونبيهم بكل ما يملكون، وسرعة طاعتهم له. وتعرف قريش أيضا، تعرف الأوس والخزرج، وأنهم أهل حرب وأهل منعة وأهل صدق ووفاء بالعهود والعقود. كما أن قريش أيضا حسبت للمدينة حسابا آخر استراتيجيا جغرافيا، فإنها علمت أن المدينة هي المدينة التي تمر منها قوافل التجار إلى الشام، وهذه التجارة التي كانت تقدم عليهم، وهذه البضائع والخيرات التي ضمنها الله تعالى لأهل الحرم، كانت تقدم لهم من طريق المدينة الآمن. فلقد كانوا يتاجرون كما قال أهل السير بنحو 250,000 دينار ذهبيا كل سنة، 250,000 دينار ذهبيا كل سنة، غير ما تظفر به الطائف وما حولها. فباتت نواقيس الخطر تدق في آذان قريش، وأيقنوا أن الخطر داهم، وأن كيانهم الوثني والاقتصادي بات يزعزعه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. بسبب هذه الهجرة وتحويل مكان الدعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبرح مكانا ولا يغادر مقاما، لأنه لا يتحرك إلا بإذن ربه ومولاه، فهو الذي لا يتحرك إلا بوحي، لأن المسألة مسألة اتباع لا ابتداع، ومسألة اتباع للمسطور ولا رأي للاجتهاد فيها. روى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة حتى أذن الله له في الهجرة، وأنزل الله عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما صاحبه أبو بكر رضي الله عنه فكثيرا ما كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له الحبيب: لا تعجل فلعل الله أن يجعل لك صاحب، لا تعجل فلعل الله أن يجعل لك صاحب. فيتمنى أبو بكر أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، إلى أن جاء الوحي من الله تعالى كما روى ذلك الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي على تخريجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن جبريل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام فقال: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. فيا له من حجر نلقمه أهل الرفض والتشيع، أثر رواه الحاكم الذي رموه بالتشيع، ورواه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتلك والله منقبة كافية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه. فما هو قرار قريش هذه المرة؟ ما هو قرارها؟ وما الذي عزمت على أن تقوم به تجاه هذا الخطر الداهم الذي بات يطرق أبوابها ويقرع آذانها؟ عمدت قريش هذه المرة أيها الأحباب إلى إعلان اجتماع طارئ سري وبسرعة فائقة في دار تسمى بدار الندوة، وكان ذلك في شهر صفر من العام الرابع عشر من البعثة النبوية المباركة. أعلنوا اجتماعا طارئا سريا خفيا في دار برلمانهم دار الندوة، وكانت الاجتماعات الطارئة المهمة تعقد في هذه الدار، وراحوا ينادون على كل نائب من نواب القبائل القرشية ليتشاوروا فيما بينهم وليعزموا أمرهم وليخرجوا بعد هذا الاجتماع بحل يتمثل في القضاء على حامل لواء الدعوة الإسلامية ورائدها وقائدها. وكان النواب الذين اجتمعوا في دار الندوة وبرلمانهم المكي كان منهم أبو جهل بن هشام وأبو البختري وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو الأسود والنضر بن الحارث ومطعم بن عدي وغير هؤلاء، اجتمعوا في هذه الدار، ولكنهم حاولوا أن يكتموا هذا الاجتماع وأن لا يكون معلنا عند القاصي والداني من الناس، فإن مثل هذه الاجتماعات الخطيرة لا يمكن أن تعقد إلا على وجه السرية والتكتم، فحاولوا ألا يفضحوا عن طريق وسائل إعلامهم في ذلك الوقت، وحاولوا الكتمان والإصرار بكل ما يملكون، لأن القرار الذي سيخرجون به جد خطير، ولأن الاجتماع هذا سيسجله التاريخ. اجتمعوا في دار الندوة، ولما وصلوا إلى الباب ولما وصلوا إلى الباب وكانوا قد اجتمعوا ليلة وجدوا عليه شيخا وقورا، شيخا عليه وقار وعليه بتلة، فقالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد، وهو الشيطان قد تمثل فيه. قال العلماء وإنما قال لهم من أهل نجد لأن قريشا كانت توقر أهل نجد، وكانوا يعترفون لأهل نجد بحسن الرأي وحسن المشورة، فما قال لهم أنا من أهل تهامة لأنهم كانوا لا يعتبرون رأيهم. قال شيخ النجدي سمعت بالذي اتعدتم عليه وله، فأردت أن أحضر معكم وعسى ألا أعدمكم رأيا ونصحا. ويا له من رأي ويا له من نصح سيدلي به إبليس لرؤوس الكفر والطغيان. ودخلوا الدار وجلسوا وبدأوا يتشاورون ويتحاورون، وراح كل واحد يدلي برأيه، ودار النقاش طويلا. فتكلم أحدهم وهو أبو الأسود فقال ننفيه من البلاد، نقصيه من بلادنا، ولا نبالي أين يذهب ولا ما يحدث له، وتبقى لنا ألفتنا واجتماعنا. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألا ترون حديثه، أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترون حديثه وحلاوة منطقه وما يأتي به مما يأخذ قلوب الرجال؟ والله لئن نفيتموه عن بلده ليوشكن أن يطأكم بحي من أحياء العرب بعد أن يسلب قلوبهم وأن يسلب عقولهم فيطؤوكم في دياركم. فانظروا رأيا آخر. فقام أبو البختري فقال نجعله في الأغلال والحديد ونسجنه حتى يحل به الموت كما حل بغيره من الشعراء كالنابغة وغيره. فقال النجدي والله ما هذا لكم برأي، والله لئن فعلتم ذلك ليوشكن أن يخرج أمره من وراء الباب الذي أوصدتموه عليه، فيصل أمره إلى أصحابه فيأتون إليكم فينتزعونه منكم، فليس هذا برأي تتبعونه. فقام رأس الكفر، رأس الكفر والطغيان وفرعون هذه الأمة، قام أبو جهل بن هشام يقول والله إن لي فيه رأيا ما أدركتموه بعد. قالوا وما رأيك يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ شابا من كل قبيلة، أن نأخذ شابا منا وسيطا قويا، وندفع لكل واحد منهم صارما سيفا صارما قاطعا، ثم يأتون على بابه فيضربوه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في قبائل العرب، فلا تستطيع حينئذ بنو عبد مناف أن يحاربوا قومهم فيرضون بالعقل أي بالدية فنؤدي لهم الدية. فقال الشيخ النجدي الرأي ما قال الرجل، هذا والله الذي أردت. وهكذا اجتمعوا وأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن يتفرق دمه في القبائل العربية، وظنوا أن هذه المؤامرة الخسيسة وأن هذا الاجتماع القذر قد أخفوه عن الناس، لكنهم جهلوا رب الناس تعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لقد اطلع على ذلك الذي يعلم السر وأخفى، فكشف الله تعالى ما أخفوا ونقض ما أبرموا، وأظهر الله تعالى ما دسسوا، وسجل الله تعالى عليهم هذا الاجتماع الآثم. فقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليسجنوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويوحي الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل ألا يبيت في فراشه تلك الليلة، فيأتي جبريل إلى رسول الله ويقول له لا تبت في فراشك هذه الليلة، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا متلثما إلى بيت صاحبه ورفيقه أبي بكر. والحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، إذ قال قائل: يا أبا بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر مذعورا: فداه أبي وأمي، والله ما أخرجه هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذن بأدب النبوة وأدب الإسلام، فاستأذن فأذن له في الدخول، فقال لأبي بكر: أخرج من معك، أخرج من معك. فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال الحبيب: لقد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله، أي الصحبة، الصحابة يا رسول الله. قال: نعم. فاستبشر أبو بكر إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. وهنا أيها الإخوة، عزم نواب قريش المجرمون على تنفيذ هذه الخطة عند منتصف الليل، ما أرادوا أن يؤخروا ذلك، فراحوا ينادون على هؤلاء الشباب الذين أرادوا أن يكونوا قتلة لسيد أولي الألباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، راحوا ينادون عليهم. أما الحبيب المصطفى فإنه ترقب الساعة التي سيخرج فيها، إنه لن يخرج نهارا بل سيخرج ليلا قبل صلاة الفجر حتى يعمي على القوم خبره، وهؤلاء ظنوا ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مع أبي بكر من باب خلفي لدار أبي بكر قبل طلوع الفجر، ورأى بفطنة وذكاء النبوة أنه لا ينبغي أن يسلك الطريق الذي ستقع عليه أبصارهم وأنظارهم لأول وهلة، وهو الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة، وهو الطريق الشمالي لمكة. فاتجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أين؟ اتجه من طريق الجنوب المؤدية إلى اليمن. وقبل ذلك أمر ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه، كما رويت الأحاديث في كتب السيرة وسندها حسن أو صحيح، إما حسن أو صحيح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل حلول الموعد يأمر عليا، يقول له: تسبح ببرد الحضرمي الأخضر ونم في فراشي هذه الليلة، فإنه لن يخلص إليك مكروه تكرهه، إنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. يأمر عليا أن يبيت في فراش الحبيب المصطفى، فامتثل علي رضي الله عنه لهذا الأمر، فهو الذي تربى على يدي من؟ على يدي معلم الدنيا ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي خالط روحه ودماءه وكيانه حب الحبيب، فهو يسعد بهذا الاقتراح وهذا الأمر. وعلي يعلم يقينا، يعلم يقينا صدق حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلص إليه مكروه هذه الليلة مما أراده القوم. إنه اليقين وإنه الإيمان الذي وقر في قلب الشاب المغوار الشجاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه حتى ولو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعده بأنه لن يخلص إليه مكروه، فإن علي لن يتوانى أبدا ولا طرفة عين عن الاستجابة لأمر رسول الله وأن يفدي نفسه به. نعم، لأنه فقه رضي الله عنه وأرضاه، فقه نتيجة هذا الافتداء، نتيجة هذا النوم في فراش الحبيب. فلأن يخلص مكروه إلى علي خير من أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وصول المكروه إلى رسول الله لا سمح الله إنما هو تأخير لركب الدعوة وضرب لرمزها والقضاء على قائدها، وإن كانت الدعوة أبقى من الداعية، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وإن كانت الدعوة أبقى من الداعية، لكن لا شك أن القضاء على رموز الدعوة وحامل لوائها يضر بها مضرة كبرى. لا أقول إنها تنخمد جذوتها، لأن الدعوة أبقى من الداعية، والمنة لله تعالى وحده، والله تعالى تكفل بإتمام نوره، لكن لا شك أن ذلك يؤثر تأثيرا بالغا، لأن مع الداعية والعالم من الهداية والنور والإرشاد ما ليس مع غيره. ففقها وفهم فهما جيدا علي بن أبي طالب هذا الدرس، فلأن يخلص المكروه إليه خير من أن يخلص إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونام علي تلك الليلة، نام علي تلك الليلة، ولكم أن تتخيلوا هذا الموقف: رجل ينام ويسج ببرد رسول الله في فراشه، وهو يعلم أن القوم قد باتوا وقد أصلتوا سيوفهم على رأسه، لا يريدون شيئا إلا رأس هذا النائم على الفراش. إن هذا يحتاج إلى شجاعة وبسالة ورجولة مقطوعة النظير، وبات. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت مكافأة علي رضي الله عنه؟ ما هو ثوابه وجزاؤه، حيث أنه افتدى بنفسه لحبيبه ورسوله ومعلمه، فبات تلك الليلة على فراشه، ولا شك أن شيئا من الخوف قد وقر في قلبه. إن الجزاء من جنس العمل، إنه لما قلق به فراشه ليلة واحدة جزاه الله تعالى بأن جعل بضعة نبيه وفلذة كبد رسوله صلى الله عليه وسلم فراشا له طيلة حياته. إنها فاطمة سيدة نساء العالمين. لما ذعر علي في الفراش ليلة لأجل الله ورسوله أسعد الله فراشه طيلة حياته بمن؟ جعل الله له بضعة رسول الله وفلذة كبده فراشا له طيلة حياته. إنها فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا أيها الأخيار، ما قدم إنسان شيئا أو ضحى بشيء في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله إلا عوضه الله تعالى خيرا من ذلك. وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك ابن عمه عليا نائما ومسجا ببرده الحضرمي الأخضر في فراشه، خرج متوكلا على ربه، معتمدا عليه، واثقا بنصره، لأنه المنصور المؤزر من عند الله تعالى. خرج والقوم وقوف بسيوفهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من البطحاء، حفنة تراب، وجعل يضع شيئا منها على رأس كل واحد من هؤلاء الفتية، وهو يقرأ قول ربه تبارك وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى أن بلغ قوله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ الله أبصار القوم، وبعد أن أذهلهم الله وأغفلهم عن رسوله. من الذي أخذ أبصارهم؟ من الذي أخذ سمعهم؟ إنه الذي قال عن نفسه تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. فجاء رجل ممن لم يكن مع القوم فقال: ما بالكم؟ قالوا: ننتظر محمدا، إنه مسجن ببرده في بيته، ننتظر أن نضربه ضربة رجل واحد. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، وما منكم من رجل إلا وقد وضع التراب على رأسه. فوضع كل واحد منهم يده على رأسه فوجد ترابا، فقالوا: والله والله لقد صدق الذي حدثنا. في بداية الأمر ما صدقوا، ظلوا واقفين حتى استيقظ علي، ولما قام علي وخرج أدركوا أن القوم قد أخذت أبصارهم فلم يبصروا الحبيب المصطفى، فقالوا: والله لقد صدقنا من كان حدثنا من قبل. والحديث رواه أبو نعيم في الدلائل وابن هشام وغيرهما بسند حسن بمجموع طرقه، حتى حفت قدماه عليه صلوات الله وسلامه وسقط نعلاه، وقيل إنه كان يمشي على أطراف أصابعه حتى يعفي أثره ولا يترك أثرا للقوم كي يتبعوه. وجاء في رواية أن أبا بكر رضي الله عنه قد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وطفق يشتد حتى وصل به على باب الغار، وكان الجبل جبلا صخريا صعب المرتقى والمسافة بعيدة وهي في آخر الليل، فلكم أن تتخيلوا حبيبكم ونبيكم خروجه في خوف لكنه في يقين جازم أن الله تعالى حافظه وأن الله تعالى مانعه من أعدائه. وتلك والله منقبة ما أدركها أحد إلا أبا بكر رضي الله عنه، ولذا شهد له بها عمر بن الخطاب كما روى الحاكم في المستدرك بسند وافقه عليه الذهبي عن محمد بن سيرين قال: كان رجال يوما يتحدثون فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، فسمع ذلك عمر رضي الله عنه فقال: لا والله، لا والله، لا ليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ولا يوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى الغار، فكان يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: يا أبا بكر، ما لي أراك تمشي بين يدي، أي أمامي ساعة وخلفي ساعة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فداك أبي وأمي إن ذكرت الطلب، أي المطاردين لك الذين يأتون إليك من الوراء، مشيت خلفك، وإن ذكرت الرصد أي الكمين الذي قد يدبر ويوضع لك في طريقك، مشيت بين يديك، مشيت بين يديك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن يكن شيئا هل تحب أن يكون بك دوني؟ قال: إي والذي بعثك بالحق، والله ما كانت تكون من ملمة إلا وأحببت أن تكون بي دونك يا رسول الله، فداك أبي وأمي. ووصل أبو بكر، يقول عمر: ولما وصل على باب الغار قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، يعني حتى أستكشف ما هناك. فاستبرأ له الغار واستكشف ونسي الحجرة، فقال: انتظر يا رسول الله حتى أستبرئ لك الحجرة. فاستبرأ الحجرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل الحبيب المصطفى. وفي رواية قال أبو بكر: لا تدخل قبلي والله يا رسول الله، لا أدخلن قبلك، فإن أصابك حتى لا يصيب كذا، فإن كان من أذى يصيبني. فجعل يكسح الغار بيده، أي يمسحه ويزيل فيه ويزيل عنه كل أذى، فوجد فيه ثقبا فمزق إزاره وسد هذا الثقب، وبقي منه اثنان فألقمهما رجليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصديق: ادخل يا رسول الله. فدخل ثم اضطجع ووضع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم على حجر أبي بكر حتى نام، وهنا لدغ أبو بكر رضي الله عنه فتألم، لكنه كره أن يوقظ الحبيب المصطفى، كره أن يوقظه، فسالت دموعه على خديه وسقطت على وجه الحبيب المصطفى، فقال: ما بالك يا أبا بكر، ما الذي أصابك؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي يا رسول الله. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع اللدغة فأذهب الله ما به. ومكث الحبيب المصطفى 3 ليال. يقول عمر بعد أن ذكر الحديث: فوالله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر رضي الله عنهم جميعا. وظل الحبيب صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 ليال متتالية، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر رضي الله عنه ولدا حاذقا لبقا لقنا سريع الفهم عظيم الذكاء، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عنده ليلا إذا ما جن الليل، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى جبل ثور، وهو طفل صغير يأتي له بما يسمعه من كفار قريش وما دبروه. فإذا كان قبل الصبح يدلج ويخرج من عندهما وكأنه بات مع القوم. هكذا حتى الأطفال كانوا يعملون لدين الله ويشاركون في نصرة هذا الدين. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأحوال أولادنا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه حتى يدلي بما سمع، يتحسس للحبيب المصطفى وصاحبه ما يسمع من أخبار القوم. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر راعيا يرعى الغنم، فكان يرعى الغنم ليلا قرب النبي صلى الله عليه وسلم قرب الغار حتى يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاءه وطعامه، وكان يبقى عندهما حتى ينعق عامر بغلس، أي إذا اختلط ضوء الصباح بظلام الليل ينعق بغنمه. وكان يسير بغنمه على موضع خطى عبد الله بن أبي بكر ليعفي الأثر عن كفار قريش. راعي غنم كان يعمل لهذا الدين، راعي غنم كان قد شارك في نصرة هذا الدين وفي حماية سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان القوم، هكذا كان القوم. أما علي فقد سمعتم، بل والله لقد ذكرت رواية رواها الإمام الترمذي وغيره، رواها الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس، أن عليا لما كان في فراش النبي صلى الله عليه وسلم جعل القوم يرمونه يظنون أنه رسول الله، يرمونه بالحجارة، فجعل علي يتضور أي يتوجع ويتألم من ضرب الحجارة ومن رمي القوم له بالحجارة. فقالوا له لقد استنكرناك ولقد كان صاحبك لا يتضور من ضرب الحجارة. هكذا تحمل علي رضي الله عنه في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي لا يتحرك قلب بعض الناس اليوم لما يسمعه تجاه رسول الله وما يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سخرية ومن استهزاء. وظل الحبيب كما قلت 3 ليال متتالية في غار ثور. وهنا وقفة، ما الذي توحيه إليك كلمة غار؟ ما الذي توحيه إليك؟ تجويف في جبل يدل على أي شيء؟ يدل على الوحشة، على الهوام، على الحشرات، على البرودة، على الظلمة. قارن هذا، قارن هذا الموقف بمن يعيش في القصور الشامخة والفلل العالية، ممن ينامون ملء عيونهم ويأكلون ملء بطونهم ويضحكون ملء أفواههم. الهواء مكيف، الماء مصفى، الخيرات كثيرة، لكنهم ما أدركوا بحبوحة العيش، ما أدركوا السعادة ولا الفلاح، ما أدركوا طمأنينة النفس ولا راحة القلب، ما أدركوا طمأنينة النفس ولا راحة القلب. لأن راحة المؤمن وطمأنينة إنما هي في قلبه ونفسه، إنما هي في قلبه ونفسه، ليس في القصور العالية ولا الفلل الشامخة. أجل أيها الأحباب، فكم من إنس، وهل تدرك، هل يدرك الإيمان، هل تدرك الطمأنينة والسكينة لساكن القصور؟ قليل والله، فإن كثيرا من هؤلاء يكون القصر على أحدهم أضيق عليه من قبره بسبب قلة إيمانه وقلة يقينه وقلة توكله على ربه، إن لم أقل كفره والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه لا يضيق عليه مسكنه بأي حال من الأحوال، لأن مسكنه الحقيقي، مسكنه الحقيقي هو صدره الذي انشرح لهذا الدين، الذي اتسع ليسع هذا الدين فوسعه الله عليه حتى صار له متسعا كمد البصر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهنا جن جنون قريش لانفلات النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ترى أنه قد انفلت من قبضتها وخرج عن نظامها وحكمها، فراحت تسارع لإلقاء القبض عليه. فذهبت أولا فألقت القبض على علي بن أبي طالب، فجروه إلى الكعبة وضربوه حتى يعترف ويقر، فلم يحصلوا منه بجدوى. ثم انطلق الأشقياء إلى بيت أبي بكر فطرقوا بابه، فخرجت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فقام الشقي الخبيث أبو جهل فرفع يده الآثمة فلطم أسماء لطمة سقط على إثر هذه اللطمة قرطها، شلت تلك اليد، شلت تلك الأد التي تمتد إلى المسلمة، قطعت اليد التي تريد أن تصل المؤمنة بأذى، بتر الله اليد التي تسول لصاحبها أن تمتد للمسلمة الأبية العفيفة. إنها يد خبيثة، إنها يد قذرة، إنها يد آثمة، حق أن يدعى عليها، بل حق أن تقطع وتحز كما يقطع اللحم وكما يحز العظم. أجل، لأنها يد قذرة تمتد إلى من لا يحق أن يمتد له. وهل يلطم المؤمنة وهل يمد يده إلى المسلمة العفيفة الأبية ليصلها بأذى؟ إلا من كان ذا جهل، وإلا من كان من سلالة أبي جهل وأضرابه. لطم أبو جهل أسماء رضي الله عنها، لكن ما ضرها ذلك، ما ضرها ذلك، فهو علج خبيث. لقد كان يقول بالأمس القريب بعد أن فرح بتلك المؤامرة الخبيثة يا معشر القوم، كان يقول في سهو في زهو وخيلاء وفخر وكبرياء إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، فإذا متم بعثتم وجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تتابعوه على أمره أتاكم بالذبح، ثم إذا متم بعثتم وجعلت لكم نار تحرقون فيها. هذا كان شعاره، السخرية الدائمة والاستهزاء المستمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. جن جنون قريش. وهنا أعلنت التفتيش العام ومداهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء القبض عليه، فقررت الآن أن تضع فرق التفتيش على كل طريق وفي كل سبيل يخرج من مكة شرفها الله، بل وأقامت لذلك مكافأة يسيل لها لعاب الرجال، لقد أقامت لذلك مكافأة غالية، وقالوا أي أحد يلقي القبض على محمد وصاحبه فله بدل كل رجل 100 ناقة، فله بدل كل رجل منهما 100 ناقة، فإذا ألقي القبض عليهما جميعا 200 ناقة لمن ظفر بهذا المكسب. قلت وتلك والله شنشنة معروفة من أخزم وسنة قديمة وحديثة، تلك المكافآت التي تقام بين الفينة والأخرى للقضاء على دعاة الإسلام أو علماء الإسلام أو القضاء على ركب الدعوة إلى الله تعالى، كما أقاموا أخيرا مكافأة مالية كبيرة بدعوى التشجيع على الاجتهاد والتعديل والتحديث في النصوص الإسلامية والنصوص القرآنية الثابتة، وفتحوا الباب على مصراعيه لكل من هب ودب من أبناء الأمة وبنات الأمة ممن ليس له أدنى علم بهذه الشريعة ولا علم اللغة، ليقولوا من أتى برسالة أو بحث قيم في الاجتهاد في الإسلام فله كذا وكذا من المال والملايين، إن لله وإنا إليه راجعون. يقولون ذلك بدعوى التحديث والتعديل والوسطية زعموا، وهم والله ما يريدون إلا القضاء على هذا الدين وتحريف نصوصه الثابتة، ثبوت القطع وثبوت الدلالة. وانطلق الفرسان والركبان وقطاع الطرق يلهثون ويتبعون كل طريق وسبيل علهم يعثروا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكم أن تتخيلوا الحبيب المصطفى في هذا الغار مع صاحبه وقد أعلنت عليه حملة تفتيش عامة، حملة مداهمة، لا يستطيع أن يخرج عليه صلوات الله وسلامه حتى وصل القوم، لأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووصل بعضهم إلى باب الغار، وهنا ما الذي حدث؟ روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت بصري فرأيت أقدام القوم، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم طأطأ بصره، يعني نظر أسفل قدمه، لرآنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة التي سجلها التاريخ، والتي ينبغي أن تكتب بخط الذهب، وينبغي أن تكون زبدة لقاء اليوم. قال: يا أبا بكر، لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر، لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إنها الثقة بالله وفي الله، إنه اليقين الجازم، إنه التوكل على الله تعالى، إنه اليقين بأن النصر لا بد أن يتحقق. إنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك بي وبك الله معنا، لا، قال: ما ظنك باثنين، فهي تنكير يدل على العموم، اثنين الله معهما. فهذه بشرى لكل مؤمن وقع في محنة، إذا توكل على الله ووثق بنصره وأيقن بتأييده وتوفيقه أن الله معه، وأن الله لن يتركه. لما ألقي الخليل عليه السلام في وسط الجحيم والنيران لهج إلى الله بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال الكليم بثقة ويقين جازمين: كلا، إن معي ربي سيهدين. وها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هؤلاء هم المتوكلون على الله، الموقنون بنصره، الذين استقر الإيمان في قلوبهم، يعلمون أن النهاية لهم، يعلمون أن الله معهم بتأييده، بحفظه، بحراسته، برفقته سبحانه وتعالى بجميع معاني ربوبيته. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهدر روع أبي بكر رضي الله عنه، وتنزل الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. قال العلماء: هذه الآية فيها عتاب، فيها لوم، فيها لوم وعتاب لأهل الإسلام إذا تخلفوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن الله أخرج أبا بكر من المعاتبة بهذه الآية، لأنه كان معه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فقد نصره الله، كيف نصره الله وهو الآن خائف؟ كيف نصره الله وهو الآن لاجئ في غار؟ نعم، إنه منصور. قال السعدي رحمه الله: النصر من عند الله للمؤمن على ضربين، الضرب الأول والنوع الأول أن يظفر المؤمن بعدوه، هذا نصر معروف. النصر الثاني أن ينجو المؤمن من عدوه، فكون الله تعالى ينجيك من عدوك هذا نوع من أنواع النصر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، فعلى من نزلت السكينة؟ قال البيضاوي في تفسيره: الأولى والأظهر أن الضمير يعود على أبي بكر، وبذلك قال ابن العربي أيضا، قال: لأن أبا بكر كان فزعا فاحتاج إلى أن ينزل الله عليه السكينة. ونقل البغوي في تفسيره أيضا عن ابن عباس أنه أبو بكر رضي الله عنه، فأنزل الله سكينته عليه، نزلت السكينة على أبي بكر، وحزنه وخوفه لم يكن مثلبة فيه، كلا وحاشا، بل كان منقبة، لأنه حزن وخاف من خاف على من؟ خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك فلا يضره الحزن، لا يضره الخوف، ولا يعد ذلك جبنا ولا هلعا فيه. وقديما قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام وقالوا لا تخف ولا تحزن فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط. وقال لوط عليه السلام قالت له الملائكة لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. وقال موسى وقيل لموسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فحزن أبي بكر وخوفه لا ينقص من مقامه رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. جنود لم تروها أيد الله حبيبه المصطفى بجنود لا تراها العيون. قال العلماء إنها ملائكة حرست حبيبه المصطفى حرست رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الغار وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بل ومن بين أولئك الجنود جندي ضئيل حقير صغير لا يعبأ له إنه العنكبوت كما جاء ذلك في رواية رواها الإمام أحمد وتعددت طرقها على وجه يجبر بعضها بعضا فارتقى الحديث إلى درجة الحسن فهو حديث حسن لغيره كما قال علماء السيرة وإن كان الألباني قد ضعفه. فإنه كما جاء في رواية ابن عباس أنهم لما خلص المشركون على باب الغار وجدوا العنكبوت قد نسج خيوطه فقال بعضهم لبعض لو كان قد دخل الغار ما كان العنكبوت لينسج خيوطه على بابه. فعادوا خائبين وعادوا مدحورين. وهكذا نصر الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا استعد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لهذه الهجرة المباركة. لكن الأحداث ما زالت مثيرة والدروس ما زالت كثيرة في هذه الهجرة النبوية المباركة التي سيتحول بها عجلة التاريخ. فكيف هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وما الذي حصل له مع صاحبه في طريقهما إلى المدينة النبوية؟ نترك الحديث عن ذلك كله بإذن الله تعالى إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا من أنت حي لا تموت أنقذ المسلم أنقذ المسلمين وأنقذ الأمة من كل جبار وطاغوت. اللهم أنقذ المسلمين والأمة جمعا من كل جبار وطاغية وطاغوت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على ديننا اللهم ارزقنا الثبات على ديننا اللهم ثبت المسلمات الأبيات العفيفات المتسترات على دينهن وحيائهن وسترهن بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز بنا دينك وارفع بنا رايتك اللهم أعلي بنا كلمتك اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك واجعل إقامتنا حيثما كنا لخدمة دينك ونشر إسلامك ونشر سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومآلنا ولا تجعل النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بفرجك إلهنا أنزل علينا رحمتك وارفع عنا بلاءك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك واعف عن تقصيرنا من طاعتك وشكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا أعليته وأظهرته ولا باطلا إلا أزهقته ودحرته ولا شابا إلا أعففته ولا امرأة إلا أصلحتها ولا داعية إلا وفقته ولا داعية إلا وفقته، ولا ظالما إلا فضحته وقصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك ورأفتك، اللهم انظر إلينا بعين الرأفة والرحمة، اللهم لا تتركنا منبوذين بالعراء يا أرحم الراحمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين، اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاسدين وحسد الحاسدين، اللهم رد عنا كيد الفجار ومكر الكفار، ونعوذ بك اللهم من شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن.